بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل متن كتاب شرح متن كتاب مختصر خقير في الفقه الحنبلي. كنا إن شاء الله انتهينا من التيمم ومن باب إزالة النجاسة، هنبدأ إن شاء الله في باب الحيض. الحيض في الشرع هو عبارة عن دم طبيعة وجبلة، هذا الدم يرخيه الرحم، هذا الدم يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة. نشوف التعريف، هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم. العلماء الأطباء يقولوا أن المرأة الثدي له دورة والرحم له دورة، فالرحم دورته بيتكون هذا الدم، يبطن جدار الرحم، ينتظر استقبال مولود، ينغرس فيه النطفة والعلقة، بعد ذلك بإيه يتغذى من هذا الدم. وكذلك الثدي له دورة، لما الرحم لا يحدث فيه حمل يحدث شيء اسمه بكاء الرحم، يعني الفقهاء يسموا الحيض ده بكاء الرحم، ان الرحم يبكي على عدم حدوث الايه حمل في هذا الشهر، فبتتقطع البطانة اللي هي اصلا يتغذى عليها الايه يتغذى عليها الجنين، تتقطع هذه البطانة وتنزل على فترات من الايه من الرحم. كل امرأة اخدلك طبعا الحيض ده يعتاد انثى، جاليها عادة، الاصل كده ان المرأة لها عادة ياتيها الحيض ايام معينة في الشهر. هنتكلم بقى النهاردة ان شاء الله نتكلم على المتحيرة والمميزة واللي لها عادة في موضوع الايه، عشان نفرق بين الحيض وبين بين الحيض وبين الاستحاض. يجا الحيض هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد انثى، يعني ياتيها في اوقات ايه معتادة، اذا بلغت في ايام معلومة. بدأ الماتن في باب الحيض يتكلم فيقول: لا حيض قبل 9 سنين. هو بيحددها بتسع سنوات، ليه؟ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل هذه الفترة أو هذا السن. روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني ليها حكم الايه ليها حكم المرأة. لكن الأقرب أن ما فيش تحديد لهذا سن، السن ده تقريبي مش تحديد، لأن العبرة برؤية الايه دم الحيض على الصفة المعروفة، سواء كان قبل هذه هذا السن أو بعد هذا الايه السن، ممكن يكون قبل 9 أو بعد الايه 9، هم ايه العبرة بنزول الايه الدم. لكن الغالب ممكن المرأة إذا بلغت 9 سنين كما تقول عائشة فهي ايه فهي جارية، تبدأ ليها أحكام أنها ممكن توطأ، يعني تحتمل الايه الوطأ، وممكن يأتيها الحيض متجا ايه في هذا الحال كالمرأة. يجلا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، بعد مرور 50 سنة بيسموه سن الايه سن الإياس أو اليأس. خدلك تقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ده عند الإمام أحمد. ممكن يتكرر بها الدم، لكن طبعا لازم يأتي الدم عشان ما يجيش دم فساد، يعني المذهب إن إيه بعد 50 ما فيش دم حيض. لو تكرر منها حيض في أوقات معلومة واستمر بها 3 أشهر يجا ممكن يستمر جهاز حيض، لما نتكرر وبيجيلها عادة 3 أشهر متتالية يجا ده ممكن حيض يستمر إلى 60، واخد بالك؟ وده أقرب إنه ممكن امرأة يأتيها الحيض بعد سن 50. طبعا كما قلنا في بداية سن الحيض نقول في انتهاء سن الحيض إن ليس هناك حد لسن الإياس عند المرأة، العبرة أيضا الأمور مرتبطة بنزول الدم، طالما بينزل منها دم يجي هو ده إيه على الصفة المعروفة يجد حيض ولو لو جاوزت 50 أو 60 أو أكثر من ذلك. المهم إن إيه؟ قد تكون امرأة تحيض بعد 50 أو 60. المهم العبرة بنزول الإيه؟ الدم على الصفة المعروفة كما ذكرنا. يجي التحديد ده تقريبي مش تحديد. ممكن قبل التسع بنت تحيض أو بعدها، ممكن بعد 50 أو قبلها امرأة ينقطع منها دم الإيه؟ الحيض. قال ولا مع حمل، يعني لا حيض مع حمل. يجى المرأة، احنا زي ما قلنا بدأنا الكلام ان دم الحيض، دم الحيض اللي هو بيبطن الرحم ده بيكون غذاء لمين؟ غذاء للجنين، واخد بالك؟ فطالما ان المرأة حصل لها حمل، العلقة بتتعلق بجدار الرحم، تتغذى من هذا الايه؟ من هذا الدم. يجى ده دم غذاء لهذا الايه؟ الجنين. طالما ان في جنين يتغذى من هذه البطانة، واخد بالك؟ يجى في الحالة دي مفيش بكاء للرحم، مفيش نزول ايه؟ الحيض. يجى مش هيجتمع حيض وايه؟ ودم. لكن ممكن وهذا طبيا يعني معروف، ان ممكن يحصل اهتزاز لبطانة الرحم دي، كأنه بداية اجهاض، فيبتدي البطانة دي تتقطع، ممكن ينزل بعض الايه؟ قد يحدث هذا. يعني هو دي حالة نادرة، حالة مرضية، ان ممكن ينزل مع الحمل ينزل الايه؟ الحيض. ولكن ده بيكون ايه؟ في حالة مرضية عند بداية الاجهاض. ممكن المرأة يحصل اجهاض بعد ذلك، وممكن تأخذ بعض الادوية، البطانة تبدأ ايه؟ تلتئم مرة اخرى، يثبت فيها الايه؟ النطفة او الاهتزاز بتاع النطفة، اللي هو ما هو الاجهاض يعني ايه؟ ان النطفة بدأت هي ترتكز في بطانة جدار الرحم، ممكن يحصل اهتزاز، ممكن النطفة دي تنزل او العلقة دي تنزل، واخد بالك؟ لكن ممكن تثبت بعد ذلك بإرادة الله عز وجل. يجى اللي نزل ده حيض ولا احكام الايه؟ الحيض. ده هيأتي الكلام في ان شاء الله. فالإمام أحمد يقول إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. زمن الحيض زمن لا يرى فيه الايه؟ لا يرى فيه دم الحيض. فلو رأت الأصل كده أن الحائض، لو الأقصد الحامل، لو رأت دم يجى ده دم ايه؟ دم فساد، واخد بالك؟ طبعا دم فساد خلاص يجى إلا تترك الصلاة ولا الصوم ولا يمتنع عنها زوجها، ده مش دم ايه؟ مش دم حيض. واقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، واكثره 15. يبقى اقل الحيض يوم وليلة، اقل الحيض في المذهب يوم وايه؟ وليلة، واخد بالك؟ فدي طبعا بيردوها الى العادة، عادة النساء، ان اقل حيض معتاد يأتي للمرأة اللي هو في ايه؟ يوم وايه؟ اقل مدة يوم وليلة، واخد بالك؟ قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. يجي دي اقل وايه؟ واكثر. لو انقطع الدم لاقل منه ما يبقاش دم حيض. عشان كده لما يجي يتكلم على الاستحاضة اتكلم ان دم الاستحاضة ما ينفعش يكون دم حيض. يعني لو اقل من يوم وليلة يجي عنده دم ايه؟ دم استحاض او دم فساد. يبقى لو الدم اللي نزل انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد مرة اخرى يبقى ده ما كانش حيض. ليه؟ لان اقل الحيض لازم يستمر مع يوم وايه؟ وليلة، واخد بالك؟ وغالب الحيض 6 أو 7، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وصلي باقي الشهر له 24 أو إيه 23 يوما، واخد بالك؟ لجداء الغالب ردها لغالب عادة غالب النساء الحيض يكون 6 أو 7 إيه أيام. أكثر الحيض 15، واخد بالك؟ طبعا بالليالي 15 بالليالي. خلي بالك احنا عايزين نحفظها الجزئية ديت، إن أقل الحيض في المذهب يوم وإيه؟ يوم وليلة. وأكثره غالبه 6 أيام، غالبه 6 أيام 6 أيام، لكن أكثره 15 يوما. خلي بالك لأن هتيجي الحتة دي هنعوزها، هنحتاج الجزئية ديت. يقول علي ما زاد على 15 استحاض وأقل الحيض يوم وليلة. يجي ده دليل برضو قول سيدنا علي. خلي بالك بقى الجزئية اللي أنا بقول لك عليها هي. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأقل طهر بين حيضتين كام؟ 13 يوما. طيب، طب ما احنا قلنا القول الراجح في المذهب ان اكثر حيض كام؟ 15 يوما. يبقى اقل الطهر بين حيضتين كام؟ 15 يوما. طب ليه قال 13 يوما؟ في توجيهات عند الحنابلة لرواية الامام احمد ديت. قيل ان الامام احمد راعى اكثر ما قيل في اكثر مدة الحيض، ان قيل ان اكثر مدة الحمل 17 يوما الحيض، أن أن أن أن أكثر ما قيل في مدة، هو دي مش مذهبه، إن قول الإمام أحمد إن أكثر مدة للحيض كام؟ 15 يوما، لكن قيل إن كام؟ 17 يوما. فهو راعى أكثر ما قيل في مدة الحيض، فخلى أقل مدة طهر كام؟ 13. بيتكلم عن أقل مدة طهر، فعلى اعتبار إن أكثر مدة حيض 17، يبقى أقل مدة طهر كام؟ 13 يوما. قال أحمد: ما سمعنا أكثر ما سمعنا 17 يوما، فيكون باقي الشهر 13 يوما. واضح كده؟ وغالبه بقية الشهر، يعني من كانت تحيض 6 يبقى طهرها 24 يوما، من تحيض 5 يبقى 25 يوما. يبقى ان غالب النساء تحيض كل شهر حيضه، يبقى وقت الحيض بتاع اللي هي عادتها مثلا 6 ايام، يبقى باقي الشهر طهر. قال: ولا حد لاكثره، اللي هو الطهر يعني، يبقى مفيش تحديد في الطهر، اخدلك مفيش حد لاكثر الطهر، هو اتكلم عن اكثر الحيض، لكن اكثر الطهر مفيش. ليه؟ لان ممكن امراه تحيض في الشهر مره، وممكن تحيض كل شهرين مرة، وممكن كل 3 أشهر مرة، وممكن كل عام تحيض مرة واحدة، وممكن لا تحيض، فلا أكثر لحد الطهر. واضح كده؟ ممكن امرأة لا تحيض إلا في العام مرة واحدة، أو كل 3 أشهر يأتيها الحيض مرة، أو ينقطع عن الحيض فترة لعلة ونحو ذلك، كل ده يعتبر طهر، يجى لا حد لأكثر الطهر. واضح كده؟ ويحرم بالحيض 8 أشياء، يبقى بوجود الحيض يحرم فعل بعض الأشياء، وذكر 8 أشياء تحرم على المرأة إذا حاضت. أول شيء الوطء في الفرج، يقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيط، تاخد بالك؟ وده ينقل عليه ابن حزم في مراتب الإجماع، ينقل إجماع أن الحائض لا يطؤها زوجها، لا في فرجها ولا في دبرها، لكن ممكن يؤكلها ويعايشها، لكن المحرم عليه الوطء في القبل او الدبر، يمكن المباشرة، لكن المباشرة لمن امن نفسه ان لا يقع في المحظور، لان هذا اذى، اللي يأمن على نفسه ان لا يقع في محظور، في هذه الحالة اذا امن ممكن يباشر، يلقي شيء أو تأتزر، ثم بعد ذلك يفاخذها ونحو ذلك، وخذلك يفعل معها أي شيء إلا الوطء في لو للضجاع معها، إلا الوطء في موطن الحرث أو في الدبر. طيب، لو لا يأمن، هو ضعيف، ممكن لو فعل هذا الأمر ممكن يقع في المحظور، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، جاء امتنع عنها في هذه الفترة، لأن عليها كفارة، محرم عليها كفر. يجي اول شيء يحرم على المرأة بوجود الحيض، اول شيء ذكر اللي هو الوطء في الفرج، واضح كده؟ والطلاق، يعني الطلاق السني، يعني في طلاق سني وفي طلاق بدعي. في طلاق سني، الطلاق السني ان الرجل يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، زي يقول ابن مسعود: لو اتبعتم سنة نبيكم في الطلاق ما تبعت نفس رجل امرأة، لان هو ينتظر لما ينتهي الحيض، ولما تطهر ثم قبل ان يجامعها يطلقها في طهر لم يصبها فيه. طب لو طلقها في طهر اصابها فيه طلاق بدعي، لو طلقها في حيض طلاق بدعي، فالشرع يضيق على موضوع الطلاق، يضيق على موضوع الطلاق. فيجي الرجل نفسه تنفر من المرأة في وقت، اليهود كانوا يعملوا بيت تاني للمرأة تجلس في وقت الحيض بتاعها، فالإسلام حرم ذلك، تجلس معه لكن لا يجامعها، يؤكلها ويشاربها ونحو ذلك أخذك لك لا يجامعها، ففي نفرة من المرأة وقت الحيض. فالشرع حرم الطلاق في هذا الوقت، انتظر لما تطهر واخدلك لعل النفرة دي ممكن ممكن تزول. اخدلك فمن طلق في وقت الحيض فهو طلاق بدعي. ليه طلاق بدعي؟ اول سبب زي ما قلنا ان في نفرة من المرأة. طب ايه تاني؟ ان ده في تطويل على العدة، تطويل لعدة المرأة. خلي بالك من جزئية تطويل لعدة المرأة. ازاي تطويل لعدة المرأة؟ يعني المرأة واخدلك احنا الصح ان الحيض لا تتجزأ، يعني المرأة لو طلقها وهي حائض يجي العدة بتاعتها هتطول، هتنتظر لما تطهر ثم تحيض جد أول قرء، فكده طالت عليها العدة. طب لو هي سألت زوجها الطلاق وهي حائض له أن يجيبها ولا يحرم على ذلك. لو عملت خلع، لو المرأة اختلعت نفسها من زوجها وهي حائض لا يحرم على الرجل شيء من ذلك، لأن هي اللي أضرت بنفسها، لكن هو يبدأ يطلقها وهي حائض فهذا محرم، والصحيح أنه يقع. لأن عمر ابن عمر واخدلك قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وفي بعض الروايات من صحيح الشيخ الألباني وليحتسبها مرة، وكان ابن عمر يفتي واخدلك أن من يسأله عن من طلق زوجته وهي حائض قال تحتسب مرة. هذه مسألة خلافية، ولكن الأقوى أن الطلاق في الحيض يأثم به الرجل ولكنه يقع. طيب والصلاة ده بالإجماع. خلي بالك في خلاف عند الأصوليين، هل المرأة أصلا في وقت الحيض مطالبة بالصلاة؟ يعني تجب عليها الصلاة؟ طب ما يجب عليها الصوم لكن لا تفعله وخذلك تقضيه بعد ذلك. الصلاة هل واجبة عليها وزمن الحيض ولا مش واجبة؟ وخذلك الأقوى إن هي إن الحيض يمنع وجوب الصلاة عليها. ليه؟ طب لا يمنع وجوب الصلاة الصيام ليه؟ لأن الصيام يأتي مرة في العام، شهر مرة في العام، أما الصلاة فتتكرر في اليوم 5 مرات، فالمشقة تجلب التسليم. المرأة مثلا نقول لها اقضي الصلاة واخدلك هذا يشق عليها بعد الطهر، واخدلك والمشقة تجلب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واخدلك إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واخدلك. طيب لو هي أحبت أن تقضي هذه الصلاة، يقول الإمام أحمد لا، هذا خلاف يعني بدعة، أن المرأة تقضي هذه بدعة. حتى لو سجدة لا تسجد، لو هي بتسمع سجدة التلاوة حائض لا تسجد على المذهب. والصوم هذا أيضا بالإجماع، الحائض لا تصوم ولا تصلي أيام لا تصوم ولا تصلي أيام الحيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة بيقول أن المرأة نقصت عقل ودين، فبيسألوا لي يا رسول الله قال أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. هو ده نقصان الدين المرأة، لكن تقضي بعد ذلك ويأتي هذا الكلام. طيب قال بعد ذلك والطواف، أيضا هذا مجمع عليه، أن المرأة لما عائشة حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يجي تقضيه لأن ما فيش وقت لنهايته، لكن يسقط عنها طواف طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. وقراءة القرآن، الطواف ده صلاة لكن رخص فيه في الكلام. وقراءة القرآن، قراءة القرآن قال بقى كلمة قراءة، ودي برضو احنا فايدة عايزين يعني نستفيدها، انه انت بتصلي لابد ان تتكلم، يكون في كلام، الكلام لابد فيه من تحريك الشفاه واخدلك، واقله ان يسمع نفسه، اقل شيء ان يتردد الصوت في داخلك لكن يسمع غيره ليس عليها دليل، وده انا اتأت ان شاء الله في الكلام على الصلاة. يجا اقله ان يسمع نفسه، يجا في تحريك ده اسمه كلام، لكن لو الآن مثلا الذكر رخص في الذكر في حديث النفس، رخص في الذكر في حديث النفس، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي سبحانه وتعالى، يبقى في ذكر اسمه ذكر النفس، انك انت الاذكار تتردد على قلبك، تذكر بقلبك بدون لسانك، هذا جائز وله اجر، ولكنه اقل مما تواطى عليه القلب واللسان، واخد بالك؟ طيب في القران، القران القراءه في الصلاه لابد ان يكون كلام، فمن قرأ الفاتحة في نفسه فلم يقرأ بها صوته باطلة. يجا لابد ان ايه، يجا احنا بنتكلم على الحائض يحرم عليها قراءة الايه، ما يعمل الشيخ الحائض يحرم عليها قراءة الايه، قراءة القرآن. طب لو امرت القرآن على قلبها يحرم عليها؟ لا، دي مش قراءة، واخد بالك؟ يجا ما فيش تحريك، ما فيش تحريك لسان، يجا لا يحرم عليها، ده المذهب. لكن الراجح ان الجنب هو اللي يحرم عليه قراءة القرآن. الحديث عليه ان قرأ من القرآن قال هكذا لمن ليس بجنب، فاما الجنب فلا ولا آية، ما حسن الشيخ الأرنوط، اما الجنب فلا ولا آية، واخد بالك؟ يجي الجنب فعل هذا الامر بإرادته ووقته قصير يستطيع ان هو ايه يغتسل، اما الحائض فايه، الحائض ليس بإرادتها، صح، وقته طويل، فالحائض لها ان تقرأ بدون مس، لها ان تقرأ والجنب لا يقرأ. يجا المذهب ان الحائض لا تقرأ، الراجح ان الحائض لها ان ايه، ان تقرأ. ومس المصحف، خد بالك، لا يمس القرآن الا طاهر، لكن آية لا يمسه الا المطهرون في خلاف في تفسيرها، وخد بالك ان هي على اللوح المحفوظ وعلى الملائكة، لكن لا يمس القرآن الا طاهر، وخد بالك في اتفاق على ان القرآن لا يمسه الا ايه، الا طاهر من الحدث الاكبر والاصغر. لكن لو بحائل يجوز، يعني لو واحدة حائض ومسكت المصحف بحائل مثلا لابسة ايه القفاز في يديها، ممكن ده حائل، ممكن تلقى ايه في الحالة ديت، ممكن تمسك الايه المصحف. لكن ان هي تمس بيديها وتقلب صفحات بيديها وحائض لا يجوز، او هو محدث حدث اصغر لا يجوز ايضا، لكن ممكن يقرأ، واخد بالك؟ لكن يكون في حائل يقلبه بايه، بحائل. واللبث بالمسجد، نفس صلب حديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، هذا الحديث حديث حسن، واخد لك؟ طب لو المرأة مثلا هتتوضى وتأمن التلويث أيضا لا يصح لها اعتكاف ولا لبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال ويوجب خمسة أشياء، أول شيء مما يوجبه الحيض البلوغ. طبعا زي ما ابن حجر وغيره نقل الإجماع على أن الحيض بلوغ في حق النساء، كما أن نزول المني بلوغ في حق الرجال، ده في إجماع لكده. يبقى أول ما ينزل الحيض يبقى المرأة بلغت، واضح كده؟ الأمر الثاني اللي يوجبه الحيض الغسل، نبي صلى بيقول ايه، دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. يجا بعد الايه، معايا كده، بعد الغسل تغتسل، بعد الحيض، بعد انتهاء الحيض تغتسل. والاعتداد به، الاعتداد به في الايه، في العدة. الله عز وجل يقول إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء اللي هو الحيض، ثم دع الصلاة أيام إقرائك، يعني أيام حيضك. في خلاف القرء طهر ولا حيض، ده من المشترك يطلق على كلاهما، لكن الأقوى إن الإيه، إن القرء حيض، واخد لك؟ يبقى إيه، فعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يجا القرى اللي هو الايه، الحيض، يجا يعتد به في الايه، يجا ده يعتد به في العدة. والحكم ببراءة الرحم، يعني خلو الرحم من الايه، من الحمل. العلة يعني من اقوى العلل في مشروعية العدة معرفة براءة الرحم، تعرفها ازاي انها تحيض، واخد بالك؟ والاستبراء، البعض يقول ان الاستبراء ده خاص بالاماء، الاستبراء خاص بالايه، ان لا توطأ اما حتى تستبرأ، واستبراءها بايه، بحيضة. قال والكفارة بالوطء فيه، يبقى ايضا مما يوجب من موجبات مما يوجبه الحيض أن من وطأ زوجته في قبولها أو في دبرها واخدلك وهي حائض عليه كفار. قال وهي دينار أو نصفه على التخير. المذهب أنه يخير بين الدينار. الدينار ده كام؟ 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام ذهب. شوفي أنا حوالي 4000 وأزيد خدرك. 4.25 جرام ذهب ده إيه؟ دينار أو نصف دينار ده إيه؟ لمن وطأ زوجته وهي حائض. روى أحمد وغير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. الحديث ده مختلف فيه لكن هو موقوف ولا حكم الايه لا حكم الرف. ولأن ده الصحابي لم ينقل عنه مخالف واخدلك. الراجح أن أو هنا واخدلك ممكن تأتي للتخيير, ممكن تأتي للشك, ممكن تأتي للتنويع. أو هنا للتنويع يعني ممكن يكون كفارته دينار وممكن يكون كفارته نصف إيه دينار تبع لاختلاف الإيه الحالات. زي ما بيقول ابن عباس في أثر إسناده حسن عنه أيضا توضيح لهذا الأثر, إن أصابها في أول الدم فدينار. ليه؟ لأن المرأة كانت لسه طاهرة معايا يا شيخ, كانت لسه إيه طاهرة, وأبقى أول يوم في الحيض أو ثاني يوم راح أصابها وخدلك. يبقى الشهوة عنده ما كانتش إيه يعني, هو كان ممكن يجامعها أو يطأ المرأة قبل هذا الحيض وخدلك. طيب لما تطول عليه المدة الشرع يخفف عنه. طالت المدة ففي آخر الحيض وطأ المرأة في حيضها في آخر مدة الحيض في آخر مثلا 5 أو 6 أيام. طب مش هو كده ليه عذر مثلا يخفف عنه الشرع لأن المدة طالت إيه طالت عليه. معايا كده مش معايا؟ يجا لما طالت المدة خفف عنه الإيه الشرع. يجا إن أصابها في أول الدم يجا دينار كامل, إن أصابها في آخر الدم يجا نصف إيه دينار. طب لو هو ما كانش يعرف ما كانش تعرف لا, لا, لا, لا لما يعلم العبرة بالعلم. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة. خلاص كده دي مسألة متفق عليها وفيها حديث لما معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فبتقول احنا ليه بنقض الصلاة ولا نقض الصوم ولا نقض الصلاة. قالت حرورية انت, احنا كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الايه الصوم لا الصلاة. خلاص في حديث واخدها الا في صلاة تقضى. مين يعرفها؟ في صلاة الحائض تقضيها, صلاة واحدة تقضيها الحائض, ها اللي هي ركعتي الطواف. لو عليها ركعتي الطواف وهي حاضط واخد بالك هتقضي ركعتي الايه الحاضط, لانه لا اخر لوقتهما, لا اخر لوقتهما. طيب يعني ممكن تكون هي خلصت الايه الطواف وحاضط عليها ايه الوقت ايه ركعتي الطواف هتقضيهم بعد ما تطهر. ليه؟ لان مفيش اخر لوقت, ما لهمش وقت ايه محدد وما فيش مشقة يعني, هو الطواف يتكرر كل كام. وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة. طيب إن جاوز الدم عادتها يعني مثلا عادتها كانت إيه 6 أيام أو 7 أيام فصارت صار الدم ينزل عليها 9 أيام يبقى ده بقت الايه اليومين دول بقت مستحاضة. او نقص, هنا نقص مش عن عادتها, نقص عن اقل الحيض. خلي بالك من الجزء دي, نقص عن اقل الايه الحيض واخد بالك, يعني كان نزل عليها دم كان اقل من يوم وليلة فده ما يعتبروش حيض لان هو ايه لا يعتبر دم حيض, يبقى تعتبر ايه استحاضة. ليه؟ ان هو ذهب الماتن هنا اخو قرد ذهب واخد لك مع صاحب الإقناع لما عرف المستحاضة بأنها التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فالمرأة اللي ترى دم لا يكون حيض ولا نفاس يقدر يعتبر دم إيه دم مستحاض أو دم فساد, وفي أحكام مشتركة بين دم الاستحاضة ودم الإيه الفساد. لكن الكلام دوت تعال بقى نفصل شوية في موضوع المستحاضر، لأن ده موضوع مهم، يعني النساء يحتاجن للكلام في الاستحاضر. المستحاضر دي لها ثلاثة حالات، لها ثلاث حالات. أول واحدة أن هي كلها عادة، يعني قبل الاستحاضة، يعني امرأة بلغت واخد لك واستمر مع الحيض فترة بدون استحاضة، مثلا شهر واثنين وثلاثة، سنة اثنين ثلاثة، ولها ايه عادة معروفة ان الحيض يأتيها مثلا خمسة او ستة ايام ومنتظم مع الحيض، دي اللي لها عادة، دي اقوى شيء. لما يزيد الدم معايا، لما يزيد الدم عن عادتها اللي هي معتادة عليها، يجد الزيادة دي استحاضة، واخد لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لأم حبيبة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه صح مسلم، طالما ان لها عادة تنتظر هذه العادة ثم بعد ذلك ايه استحاضة. طب لو لم يكن لها عادة، لو لم يكن لها عادة الحيض مش منتظم عندها، او كان لها عادة ونسيتها، طيب دي حالتين، هل تستطيع تمييز لون الدم؟ يعني الدم اللي بينزل عليها جزء منه دم أسود ثخين له رائحة منتنة، يجي هو ده الحيض، هو ده الحيض، والدم الباقي أحمر، يجي هو ده الاستحاضة، يجي دي لو هي تميز، واخد بالك. لكن لازم يكون الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، يكون هو فعلا يصلح أن يكون إيه حيض، يعني ما ليوم وليلة ما يزيدش عن 15 يوم. يجي عرف التميز، تجلس الفترة اللي فيها الدم الأسود أول ما ينقطع يبدأ الدم يجي لونه أحمر، تروح تختسل وتصلي. طيب هي بقى ليس لها عادة ولا تستطيع التمييز، دي بيسموها المتحيرة، دي الحالة الثالثة المتحيرة، تعمل ايه؟ هي ما هي مش عارفة الدم كله لون واحد، مش عارفة تميز، وملهاش عادة قبل ذلك، تعمل ايه؟ ترجع لعادة غالب النساء، غالب النساء كام؟ ستة او سبعة، فتمكث ستة او سبعة مع بداية الدم اللي ينزل ستة او سبعة ايام، ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، اخد بالك. لكن مع طبعا في المستحاضة لازم تعصب المحل، تتلجم، واخد بالك، بحيث ان ايه لا تلوث الملابس ولا المكان اللي تصلي فيه. بعد ما المستحاضة تجي عارفة العادة بتاعتها او مميزة لون الدم، او تقعد كعادة النساء تغتسل وتصوم وتصلي بعد ما تغسل المحل لتزيل ما عليه من دم، تربط وتعصبه، تحشوه بالقطن ونحو ذلك، يعني بحسب الامكان حد ما تمنع الايه الدم اللي هو الخارج، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، بس تتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج منها شيء، لان الخارج ده من السبيلين، من احد السبيلين، يجي هذا الخارج ايه ناقض للوضوء، فان خرج منها شيء تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وتتوضأ عند كل صلاة. دي طهارة اسمها طهارة عذر، زي صاحب سلس البلو انفلات الريح، فتتقيد بالوقت، واخد بالك. ما هنتكلم ممكن تجمع باختسال، يعني ممكن تغتسل تؤخر الجمع الصوري، تؤخر الظهر في اخر وقته، صلاة العصر في اول وقته، وتغتسل لهم اغتسالا واحدا، او تتوضأ لكل تتوضأ لكل صلاة، فهي بتتوضأ مع خروج الحدث منها، الدم مستمر تصلي والحدث خارج من سلس البول، تتوضأ لكل صلاة، وتنوي استباحة الصلاة، مش رفع الحدث، لأن الحدث مستمر. ما من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، في شروط الوضوء الكلام ده في دليل الطالب، انقطاع ما يوجبه، يجي ينفعش واحد وهو مثلا بيبول يتوضأ لأن بعينه محدث، واخد بالك. المرأة وهي نازل منها دم الحيض ما فيهاش تغتسل، لأن لازم الحدث مستمر، ينتقد الاغتسال، يجي لازم انقطع الموجب، واضح كده، لازم انقطع الموجب. طيب هنا الموجب لا ينقطع، فأصبحت دي حالة خاصة، واخد بالك، فما بتنويش رفع الحدث، الحدث مستمر، تنوي استباحة الصلاة، ودي حالة عذر، زي اللي عنده انفلات ريح. لكن لو هي مثلا تعلم المرأة دي زيادة عن المتن، لو تعلم المرأة ان هي بينقطع منها الدم في وقت معين، تؤخر الصلاة في هذا الوقت عشان تصلي بطهارة كاملة ما يخرجش منها شيء وهي ايه وهي تصلي. او مثلا اللي عنده انفلات ريح عارف ان هو لو صلى وهو جالس مش هينفلت الريح، يجي يصلي وهو جالس. طيب بعد ذلك تتوضأ لكل الوقت كل صلاة وتصوم وتصلي زي سلس البول وهكذا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. وسيدنا عمر صلى وجرحه يثعب دما. وقد ذلك ما ذلك قال ويكره مش كده ويكره وطؤها. ده أذى ودم، لكن لو خشي العنت ممكن أنه يطأها لو قال مكروه، والمذهب على التحريم لكنه قال بالكراهة، ولكن لا كفارة فيه. ليه؟ لأنه لا يثبت له أحكام الحيض. يجي لو وطأها ما فيش فيه إيه كفارة، ويكره أن ده فيه أذى وفيه تلوث. بعد ذلك يعني هنختم بالكلام على النفاس. قال وأكثر مدة نفاس 40 يوما. النفاس ده احنا مش قلنا الدم ده بيتكون في بطانة الرحم يتغذى منه الجنين، بيبقى بعد نزول الجنين بيبقى بقية الدم اللي هي المحتبسة في مدة الحمل تنزل بقى مع الايه مع الولادة. طبعا لا حد لأقله لمدة النفاس، احنا قلنا اكثر مدة 40، لكن اقل مدة مش معروفة، العبرة بانقطاع الايه الدم. انقطع بعد 15 يوما، بعد 20 يوم، بعد كذا ذلك المرأة رأت القصة البيضاء. ودي جمعنا فيه جزئية متعلقة بأول الحيض مهمة جدا ان احنا نعرفها، مهم الاخوات يعرفوها. احنا بنقول الحيض بيجا مبطل للايه للرحم. طبعا الحيض ده ما بينزلش مرة واحدة، ما بينزلش مرة، بينزل على فترات، يتقطع جزء بينزل. واخد بالك؟ خلي بالك بقى الجزئية اللي انا عايز اقولها لك، ان لما يبدأ يقل بينزل كغسالة اللحم، يجي دم كده بينزل ايه لما بدأ الدم يقل بينزل صفرة وكدرة. الصفرة والكدرة دول من الحيض، لكن بعد الطهر ليست بشيء. يجي بينزل صفرة وكدرة، دي دليل على قرب انتهاء الايه الحيض. متى ينقطع الحيض وتعرف المرأة برأت الرحم من الحيض، ان انتهى الحيض؟ اذا نزلت منها الافرازات البيضاء. المرأة بص تجي ايه، اول ما الدم نازل لونه اسود، بعد كده يبتدي يخف لحد ما ينزل صفر او كدرة. اول ما ينزل منها الافرازات البيضاء تعرفها النساء، غير فترة الجفوف ان هي تضع قطنة فتخرج ما فيهاش دم، لا ممكن يكون في دم تاني هينزل، لكن لما ينزل منها افرازات بيضاء دي دليل على طالما نزل افرازات بيضاء لا يمكن ان يكون بعدها حيض. ليه؟ لان طالما ان الرحم نزلت منه افرازات بيضاء يجي الدم خلص كده. لو جت صفرة كدرة بعد كده هي دي، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لكن قبل الطهر هي من الحيض. طيب يبقى احنا عندنا العبرة في ايضا في النفاس انقطاع الدم زي الحيض، اول مرة ما تطهر يجي لا حد لأقله. طيب واكثره 40 يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك، تغتسل وتصلي. ويقول ابو عبيدة وهذا عليه جماعة الناس، ام سلمة بيقول كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. خدلك هنا بقى الجزئية ديت، بيقول لك والنقاء زمنه طهر. المذهب على ذلك واخدلك، يعني لو حصل في فترة الحيض بيقولوا كده في الحيض او في فترة الاربعين يوم بتاع النفاس في فترة نقاء، ولو اقل من يوم ده يعتبرها طهر، حتى يقول لك تصلي فيه، لكن هذا كلام غير راجح. ذلك لان الحيض او الدم النفاس لا ينزل كل وقت، قد ينقطع يوم وينزل في اليوم التالي وهكذا. لكن النقاء هذا اللي هو زمن الطهر، النقاء زمنه طهر، واضح كده؟ يجي النقاء اللي هو ايه انقطاع نزول الدم في حتى لو كان أقل من يوم وليلة في فترة الحيض أو النفاس، ده طهر في المذهب إيه طهر، وهذا غير راجح. تفعل إيه المرأة واخد لك؟ قال يكره الوطء فيه، يكره الرجل يكره أنه إيه ليه واخد لك؟ قال لك إن المرأة بتكون ضعيفة في النفاس لا تحتمل الإيه الوطء، فتألم نفاس ونحو ذلك لا تحتمل الإيه الوطء، لكن الصحيح أن هذا من النفاس، هذا الانقطاع من الإيه النفاس، والزمن الطهر اللي يتخلل الحيض من الحيض إلا أن ترى القصة البيضاء، وهو كحيض في أحكامه واخد لك، يعني حتى في الكفارة في الوطء، يعني لو وطأ زوجته في النفاس يجي عليه كفارة الإيه الكفارة اللي هي المغلظة واخد لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه أنا فست يا عائشة لما حاضت، أنا فست يا عائشة، يجي سمى الحيض نفاسا غير عدة، يجي بيختلف هو زي يقول إن النفاس كالحيض في كل أحكامه إلا في هو ثلاث أمور، هو قال أمرين منهم غير عدة، يعني لو طلقت المرأة بعد الولادة في أثناء النفاس لا يحتسب النفاس من الإيه من العدة، لازم نستنى لما تطهر من النفاس ثم تأتيها حيضة، يجي كده أول شيء لا يحتسب به لا يعتد به في العدة، لكن الحيض يعتد به. وبلوغ النفاس لا يدل على البلوغ، يعني هي حامل واخد بالك، طب ليه لا يدل على البلوغ؟ لأن البلوغ حصل قبله بالحيض، لا يكون حمل إلا بالحيض، ولا يكون نفاس إلا بالإيه بالولادة واخد بالك، فهو لا يدل على البلوغ، البلوغ حصل إيه قبله. والأمر الثالث في الإيلاء، يعني لو واحد قال من زوجته يعني يحلف أنه لا يطأ زوجته واخد بالك مضارة لها، أنه بيتربص نتربص به 4 أشهر، الفترة فترة الإيه الـ الـ الـ الـ النفاس لا تحتسب من الإيه من الفترة اللي هي بيؤالي فيها وينتظر فيها واخد بالك، لكن فترة الحيض تحتسب من هذه الفترة. يعني دي يعني كنا انتهينا بس من الكلام على الحيض النهاردة، عشان الدرس اللي بعد كده نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في المرة القادمة بداية الكلام على كتاب الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.